وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. And Moses said, O my people, if you have believed in Allah, then rely upon Him if you should be Muslims.